لأن المؤمنين مطالبون بالتبليغ وإقامة الحجة على كل أحد، أي وقولوا لتكونوا على الحق وإلا فأنتم على الباطل. آمنا بالله أي صدقنا بوجوده متصفا بصفة الكمال منزها عن النقائص، واعتقدنا أنه هو الإله الحقيقي المستحق أن يعبد. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بانفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وما أنزل إلينا من القرآن وسائر الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. وقدم ما أنزل إلينا لأن سيدنا محمد أفضل الرسل، والقرآن أفضل الكتب، وهو الكتاب المهيمن، ولأنهما سبب الإيمان بغيرهما من الرسل والأنبياء والكتب. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم، فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ما نص عليه في هذه الآية لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار. فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم العبد على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا. والأسباط هم حفدة يعقوب من أبنائه الاثني عشر، وهم بمنزلة القبائل العربية من ذرية إسماعيل. وفي الأسباط أنبياء كثيرون كداود وسليمان ويحيى وزكريا، وأيضا فيهم المؤمنون الذين تعبدوا بصحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقوله من ربهم إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل، فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدى ولا هملا، وأن إرسال الوحي من أعظم النعم على البشرية. لا نفرق، أي لا نؤمن بالبعض دون البعض، وهذا برهان، لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبي، فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض. فقوله لا نفرق بين أحد منهم أي بل نؤمن بهم كلهم، هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين. أما مناسبة الآية فقد قال البقاعي: ولما قيل ذلك توجهت النفس إلى ما به يوصل إلى ملة إبراهيم. وقال زكريا الأنصاري: إن قلت لي ما قال هنا قول وإلينا، وفي آل عمران قل وعلينا، قلت والقال هو زكريا الأنصاري لأن إلى للانتهاء وهو يختص بجهة، والكتب منتهية إلى المؤمنين بعد نزولها على الأنبياء، والخطاب هنا للمؤمنين قولوا آمنا بالله، وعلى للاستعلاء وهو مختص بالأنبياء وأفضلهم نبينا، وهو المخاطب بقوله قل آمنا بالله، فكان الأنسب هنا وثم ما ذكر وكرر وما أنزل لاختلاف المنزل إلينا والمنزل على إبراهيم وما عطف عليه. وزكريا الأنصاري قال هذا لأن بين سورة البقرة وسورة آل عمران تكاملا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. فإن آمن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم بمثل الذي آمنتم به مما جاء به الرسول فقد اهتدوا إلى الحق، وإن أعرضوا فإنما هم في خلاف شديد، فسيكفيك الله يا محمد شرهم وينصرك عليهم، وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي آمنوا بالله والنبي والقرآن، وهذا خطاب للمسلمين. فإن آمن أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به من جميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا، أي سلكوا سبيل الهداية، والهداية هنا هداية العلم والتوفيق. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، التولي الإعراض، أي عن الإيمان بمثل ما آمنتم به. والشقاق أصله من الشق وهو الجانب، كأن كل واحد من الفريقين في جانب غير الجانب الذي فيه الآخر، وهو أيضا مأخوذ من فعل ما يشق ويصعب، وكل واحد من الفريقين يحرص على فعل ما يشق على صاحبه. وجملة فإنما هم في شقاق اسمية للدلالة على الاستمرار والثبوت. الشقاق المنازعة والمجادلة والمخالفة والتمادي، وقد أكد الجملة الواقعة شرطا بأن، وتأكد معنى الخبر بحيث صار ظرفا لهم وهم مظروفون لهم. فالشقاق مستول عليهم من جميع جوانبهم ومحيط بهم إحاطة البيت بمن فيه، فسيكفيكهم الله تذييلا على قوله فإنما هم في شقاق، تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ومن هو سائر على هديه، لأن الإعلام بأن هؤلاء في شقاق مع ما هو معروف من كثرتهم وقوة أنصارهم مما قد يتحرج له السامع، فوعد الله بأنه يكفي شرهم الحاصل منهم، فمعنى كفايتهم كفاية شرهم وشقاقهم. قال شيخ الإسلام بن تيمية: من احتمل الأذى في طاعة الله على الكرامة في معصية الله كما فعل يوسف وغيره من الأنبياء والصالحين كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة. وهو السميع لأقوالهم، العليم بأحوالهم، يسمع جميع ما ينطقون به ويعلم جميع ما يضمرون من الحسد والغل وغير ذلك، وهو مجازيهم ومعاقبهم. وقال أبو حيان: ومناسبة هاتين الصفتين هنا أن كل من الإيمان وضده مشتمل على أقوال وأفعال وعلى عقائد تنشأ عنها تلك الأقوال والأفعال، فناسب أن يختم ذلك بهما، أي وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم واعتقادكم. ولما كانت الأقوال هي الظاهرة لنا الدالة على ما في الباطن قدمت صفة السميع على العلم، ولأن العلم فاصلة أيضا، وتضمنت هاتان الصفتان الوعيد، لأن المعنى وهو السميع العليم فيجازيكم بما يصدر منكم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إلزموا دين الله الذي فضركم عليه، فليس هناك أحسن من فطرة الله التي فطر الناس عليها، ونحن له خاضعون في اتباعنا ملة إبراهيم. صبغة الله، أي إلزموا صبغة الله ودينه الذي هو دين الإسلام، وتمسكوا به واتبعوه ظاهرا وباطنا. قال العلماء: سمي الدين صبغة لأنه هيئة تظهر بالمشاهدة من أثر الطهارة والصلاة وغير ذلك من الآثار الجميلة التي هي كالصبغة. ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحد أحسن من الله دينا، فالاستفهام بمعنى النفي. فديننا مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد وتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة، إذ فيه إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع. والنفي بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد، لأنه يحمل معنى التحدي، فهو على تقدير هاتوا أحسن من الله صبغة، وهذا أبلغ في الإقناع وإلزام المخالف. ونحن له عابدون، أي وقولوا نحن له عابدون، أي نحن عابدون له سبحانه دون من سواه، مخلصون له، خاضعون، متذللون، مع المحبة الواجبة لله سبحانه وتعالى. والعبادة التذلل لله بفعل أوامره وترك نواهيه. واستشعار المؤمن أنه عبد لله. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل يا محمد لأهل الكتاب أتجادلوننا في توحيد الله والإخلاص له وهو رب العالمين جميعا، لا يختص بقوم دون قوم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن لله مخلص العبادة والطاعة، لا نشرك به شيئا ولا نعبد أحدا غيره. تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بعموم اللفظ، فكل أمر له فهو أمر لأمته ما لم يرد دليل التخصيص. والاستفهام للتعجب والتوبيخ بمعنى قل منكرا لمحاجتهم وموبخا لهم عليها. أتحاجوننا في الله؟ أتناظروننا في توحيدنا لله والإخلاص له واتباع الهدى وترك الهوى، وتدعون أن لكم مكانة خاصة عنده، وتحاجون لإبطال دين الإسلام بزعم أنكم أولى منا بالله؟ والمحاجة مفاعلة من الحجة، وهي مجادلة لإظهار الحجة بأن يدلي كل خصم بحجته ليظهر حجته وينقض حجة الخصم الآخر. وقوله في الله أي في دين الله والقرب منه والحظوة عنده، وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم، ونحن وأنتم بالنسبة إليه سواء، تجمعنا جميعا صفة العبودية والافتقار، فهو خالقنا ومالكنا ومدبر أمورنا جميعا. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي ولنا أعمال نجازى بحسنها وسيئها، وأنتم في أعمالكم على مثل سبيلنا، لا يؤخذ بعض بذنب بعض. ونحن له مخلصون، أي مخلصو العبادة، وفيه معنى التوبيخ، أي ولم تخلصوا أنتم، فكيف تدعون ما نحن أولى به منكم؟ والإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوق. وقف عند هذه الآية ونحن له مخلصون حتى تحقق الإخلاص لله، ومعناها لا نبغي بأعمالنا غير وجه الله، فالإخلاص التنقية من الشوائب. قال ابن الأنباري وفي الآية إضمار واختصار، أراد ونحن له مخلصون وأنتم غير مخلصين، فحذف اكتفاء بقوله ونحن له مخلصون. إذن الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله، فلا يشرك به في دينه ولا يرائي بعمله. في ختم الآية ونحن له مخلصون بيان ما ينماز به المسلمون بالنسبة له جل جلاله بأنهم مخلصون لله في عبادته وطاعته. فالمسلمون موحدون لله لا يعبدون سواه، بخلاف أهل الأوثان الذين يعبدون أوثانهم، وأهل العجل الذين يعبدون عجلهم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ بل أتقولون مجادلين في الله إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد يعقوب، كانوا على دين اليهود أو النصارى؟ وهذا كذب، فقد بعثوا وماتوا قبل نزول التوراة والإنجيل. قل لهم يا محمد أأنتم أعلم بدينهم أم الله تعالى؟ وقد أخبر في القرآن بأنهم كانوا حنفاء مسلمين، ولا أحد أظلم منكم حين تخفون شهادة ثابتة عندكم من الله تعالى وتدعون خلافها افتراء على الله. وما الله بغافل عن شيء من أعمالكم، بل هو محصن لها ومجازيكم عليها. قف عند هذه الآية مليا وتدبر ما فيها من المعاني الجليلة. في هذه الآية الكريمة انتقال من توبيخ الذين يحاجون في الله ويجادلون في توحيده إلى توبيخ آخر، وفيه تلقين لتقرير العقيدة. والتوبيخ على دعوى المخالفين أن رسل الله كانوا يهودا أو نصارى، وقد نفى الله هذه المزاعم في سورة آل عمران بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومعلوم أن سورة آل عمران تتناسق مع سورة البقرة في كثير من المواضع، وكانت الحجة في إبطال دعواهم استعمال التأريخ. فقال تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ فموسى أرسله الله بعد إبراهيم بزمن، وعيسى بعد إبراهيم بزمن، فكيف يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ وقوله وإسماعيل هو أكبر أولاد إبراهيم، وإسحاق أخو إسماعيل الولد الثاني لإبراهيم، ويعقوب هو ابن إسحاق ويسمى إسرائيل أيضا، والأسباط وهم أبناء يعقوب الاثنى عشر، والسبط الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد، والسبط في اللغة الشجر الذي يرجع بعضه إلى بعض. وقوله كانوا هودا أو نصارى، أي تزعمون أن كل هؤلاء كانوا على الديانة اليهودية أو النصرانية، وبالإضافة لاستعمال حجة التاريخ في الرد على مزاعمهم، فقد أبطل الله تعالى دعوى اليهود والنصارى هذه بطريق آخر. فقال ها هنا قل أأنتم أعلم أم الله، ولا يستطيعون أن يقولوا إنهم أعلم من الله، فمن المعلوم أنه أعلم، وهذا في قوله الله خير أما يشركون، وهذا الاستفهام من أجل إفحام الخصم وإلزامه. فإذا قال الله شيئا وقال هؤلاء شيئا يعارضه، فكلام من المعتبر والمصدق؟ لا شك أنه كلام الله. فكأنه يقول للمجادلين أأنتم أعلم بدين هؤلاء الرسل أم الله الذي له الإحاطة كلها أعلم بدينهم؟ قال السعدي في تفسير في تفسيره. صورة الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح والبيان، حتى إنه من وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدق ونحو ذلك لانجلائه لكل أحد. وقوله ومن أضلوا ممن كثم شهادة عنده من الله، أي لا أحد أشد ظلما في باب كتمان الشهادة ممن أخفى وستر عن الناس شهادة ثابتة عنده في كتاب دينه من الله صادرة منه عز وجل. قال قتادة وأبو العالية في قوله تعالى ومن أظلم، هم اليهود والنصارى كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله، واتخذوا اليهودية والنصرانية وكتموا محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله، وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وما الله بغافل عما تعمل، فربنا جل جلاله لا يغفل ولا يسهو عن عمل المجرمين، ومنهم أولئك الذين يكتمون ما أنزل الله، بل هو عالم بهم محاسب لهم. فهذا وعيد شديد توعدهم الله تعالى به. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة من أسلافكم قد مضت لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ولا تسألون عن أعمالهم وهم لا يسألون عن أعمالكم. وفي الآية قطع للتعلق بالمخلوقين وعدم الاغترار بالانتساب إليهم، وأن العبرة بالإيمان بالله وعبادته وحده واتباع رسله، وأن من كفر برسول منهم فقد كفر بسائر الرسل. تلك أمة أي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأبناؤهم، أمة جماعة، وسميت الجماعة أمة من أمة بمعنى قصد، وسميت كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد، لأنهم يأم بعضهم بعضا. قد خلت مضت وسلفت بالموت الذي كتبه الله على الخلق. قال الطبري وإنما يقال الذي مات فذهب قد خلى لتخليه عن الدنيا وانفراده مما كان من الأنس بأهله وقرنائه في دنياه. وأصله من قولهم خلى الرجل إذا صار إلى المكان الذي لا أنيس له منهم وانفرد من الناس، فاستعمل في الذي يموت على ذلك الوجه. لها ما كسبت أي جزاء ما فعلت من الخيرات والأعمال حسن، ولكم أيها المخاطبون ما كسبتم أي من العمل، ولا تسألون عما كانوا يعملون أي لا تؤاخذون بسيئاتهم، ولا تسألون عن أعمال من سبقكم، فلا تنالون مما كسبوا شيئا ولا ينالون مما كسبتم شيئا. ومجمل معنى الآية أيها المخاطبون من اليهود والنصارى وغيرهم، دعوا ذكر الآباء والأجداد كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والمسلمين من أولادهم، إذ لا ينفعكم الانتساب إليهم وإلى أعمالهم الصالحة، فخيرهم إنما هو لهم لا لكم، وإنهم جماعة قد مضت إلى سبيلها، وكل منكم ومنهم له عمله الذي يخصه. قال الطبري ومعنى الآية قل يا محمد لهؤلاء، قل يا محمد لهؤلاء الذين يجادلونك في الله من اليهود والنصارى إن كتموا ما عندهم من الشهادة في أمر إبراهيم ومن سمينا معه، وأنهم كانوا مسلمين وزعموا أنهم كانوا هودا أو نصارى فكذبوا، إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أمة قد خلت أي مضت لسبيلها فصارت إلى ربها، وخلت بأعمالها وآمالها، لها عند الله ما كسبت من خير في أيام حياتها، وعليها ما اكتسبت من شر، لا ينفعها غير صالح أعمالها، ولا يضرها إلا سيئها. فاعلموا أيها اليهود والنصارى ذلك، فإنكم إن كان هؤلاء هم الذين بهم تفتخرون وتزعمون أن بهم ترجون النجاة من عذاب ربكم مع سيئاتكم وعظيم خطيئاتكم، لا ينفعهم عند الله غير ما قدموا من صالح الأعمال، ولا يضرهم غير سيئها. فأنتم كذلك أحرى أن لا ينفعكم عند الله غير ما قدمتم من صالح الأعمال، ولا يضركم غير سيئها. فاحذروا على أنفسكم وبادروا خروجها بالتوبة والإنابة إلى الله مما أنتم عليه من الكفر والضلالة والفرية على الله وعلى أنبيائه ورسله، ودعوا الاتكال على فضائل الآباء والأجداد، فإنما لكم ما كسبتم وعليكم ما اكتسبتم، ولا تسألون عما كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يعملون من الأعمال، لأن كل نفس قدمت على الله يوم القيامة، فإنما تسأل عما كسبت وأسلفت دون ما أسلف غيرها. نسأل الله أن يجعل قدومنا على الله خيرا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.